لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: المطلب الثاني جوانب ضعف الجن وعجزهم. جوانب ضعف الجن وعجزهم. هذا الباب أو هذا المطلب مهم جدا، لا سيما بعدما تكلمنا في المطلب الأول عن قدرات الجن وما أعطاهم الله عز وجل من القدرات. ولذا فنحتاج إلى أن ننبه على عجزهم وضعفهم، فهم وإن أعطوا ما أعطوا من هذه القدرات إلا أنهم كذلك لهم جوانب ضعف، وعندهم من العجز ما عندهم، حتى لا يتصور يعني بعض الناس أن الجن عندهم كل هذه القدرات من التحول والتغير وكذا والتنقل السريع ونحو ذلك والتشكل، أن هذا يرهبهم ويهيبهم. لا والله. فتعالوا لنتعرف على وجوه جوانب ضعف الجن ووجوه عجزهم كذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المطلب يعني 7 يعني جوانب لضعفهم وعجزهم، نتناولها تباعا إن شاء الله تعالى. قال: الجن والشياطين كالإنس فيهم جوانب قوة وجوانب ضعف. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وده أعظم شيء يتعامل به الشيطان، الكيد والوسوسة، ومع ذلك وصفه الله تعالى بالضعف. قال: وسنعرض لبعض هذه الجوانب التي عرفنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها. قال: أولا، لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين. وده أهم جانب من الجوانب، يعني جوانب ضعف الجن وعجز الجن، أنهم لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين. بتعبير بسيط ثم نقرأ: أن الشيطان مهما قوي وعظم في قدراته فإنه ضعيف جدا أمام الصالحين من عباد الله عز وجل. قال: لم يعطي الرب سبحانه الشيطان القدرة على إجبار الناس وإكراههم على الضلال والكفر. الله سبحانه وتعالى لم يعطيهم ذلك، أعطاهم القدرة على التشكل والتنقل السريع وكذا، لكن لم يعطهم قدرة على إجبار الناس على الضلال والكفر. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا هنا أن الشيطان ضعيف. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: وما كان له عليهم من سلطان. ومعنى ذلك أن الشيطان ليس له طريق يتسلط بها عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. والشيطان يدرك هذه الحقيقة، والشيطان يدرك هذه الحقيقة. قال الله تعالى يعني من خيل الشيطان: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان عنده قدرة، أعطي قدرة على التزيين والغواية والكيد والوسوسة بكل الألوان، لكن هذا لا يقدر يعني أن يفعله مع عباد الله المخلصين، يعني عباد الله الخلص الذين خلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: وإنما يتسلط على العباد الذين يرضون بفكره ويتابعونه عن رضا وطواعيه. بل والله أقول حتى في المعنى البسيط جدا، المعنى البسيط جدا، انظر إلى الناس الطيبين الصالحين بتفاوت حتى درجتهم. يعني عم فلان الرجل الطيب اللي بيصلي في المسجد الجماعة معانا، وعم فلان وإلان، مش هنقول بقى الأخ فلان ولا الشيخ فلان، عم فلان وعم إلان اللي بيصلوا معانا في المسجد، انظر إلى أحوال هؤلاء، وانظر إلى عم فلان برضو وعم فلان جيراننا برضو اللي قاعدين على القهوة، اللي قاعدين على والعياذ بالله بيلعبوا قمار، اللي قاعدين قدام والعياذ بالله والفجور والعياذ بالله، ما هم دول مسلمين ودول مسلمين. انظر إلى هذا وانظر إلى هذا، ليه دول عمالين يعملوا كده؟ عشان هم للأسف فيهم فساد وليسوا صالحين. ودول ليه الطيبين دول رايحين المسجد، جايين من المسجد ويعملوا أعمال صالحة؟ لأن الشيطان كلما الإنسان يزداد في الصلاح وفي الطاعة وفي العبادة، كلما عجزه يزداد، كلما ضعفه يزداد على هذا الإنسان. طبعا ما بيتوقفش عن الكيد الإنسان، لكن كلما الإنسان ازداد صلاحا بأي درجة، كلما الشيطان يضعف. فيقول: وإنما يتسلط على العباد الذين يرضون بفكره ويتابعونه عن رضا وطوائيا. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي، يعني العباد عموما، عبودية القهر عموما، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن مين اللي هيبقى لك عليهم سلطان؟ إلا من اتبعك من الغاوين. وفي يوم القيامة يقول الشيطان لأتباعه الذين أضلهم وأهلكهم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي. سلطاني ضعيف جدا، أنتوا اللي قويتوا سلطاني ده عليكم. كل ما تبعدوا عن طاعة الله، كل ما تبعدوا عن الصلاح، كل ما أنا سلطاني يزداد عليكم. ما كان لي أصلا عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لأنكم كنتم ضعفاء في طاعة الله تعالى. وفي آية أخرى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كل ما الإنسان والعياذ بالله يفعل أفعال هي من الكفر والمعاصي والبدع ونحو ذلك، كل ما يكون الشيطان أعلى عليه سلطانا، ويزداد السلطان الشيطان عليه سلطانا. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. طب يتولونه تيجي ازاي؟ بتعبير بسيط جدا، هم بيتولوه لأجل أنه يصور لهم أن هذا هو الطريق الصحيح، إنه لو عملوا كيت وكيت وكيت هيكون في خير ليهم، يقوم هم يطيعوه وما يطيعوش داعي الرحمن، يجي لهم الرسل لا يطيعون الرسل ويطيعوا الشيطان، يجي لهم الدعاء إلى الله يردون دعوة الدعاة إلى الله ويسمعون لأهل الزيغ والضلال والبدع والأهواء والشهوات والعياذ بالله. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال: والسلطان الذي أعطيه الشيطان هو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال وتمكنه منهم. يعني الشيطان ما بيشيلش واحد مثلا يشيله كده شيل ويحطه في الخمارة، أو يحطه في والعياذ بالله في دار الكفر أو مكان الكفر والعياذ بالله، أو مكان المعصية، لا أبدا، هو بيروح برجليه. لكن الشيطان دوره ماذا؟ الإغواء والإضلال حتى يتمكن من هذا الإنسان. نعم. قال: بحيث يؤزهم على الكفر والشرك ويزعجهم إليه، لغاية ما يهيجهم على اللي هم بيعملوه من الضلال والكفر والعياذ بالله. قال: ولا يدعهم يتركونه، لا ده شايفين اللي هم فيه هو ده أحسن عمل. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مين اللي خلاهم يحسبون؟ الشيطان زين لهم وقال له ده كذا وده كذا وتعمل دي وتسوي دي ودي هتبقى أحسن، ولو بتعمل دي تبقى كذا. وإحنا متكلمش على الكفار فقط، نتكلم علينا إحنا كمان أهل المعاصي من أهل الإسلام، إن يغوي الواحد فينا: أيوة أنت لو عملت مع فلان ده كذا هو ده الصح، ولو عملت مع فلان ده كذا هو ده الصح، وممكن يكون هو ده الضلال. نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. انظر، تؤزهم، تهيجهم وتحركهم تهيجا، ما بيسيبهمش، وخصوصا كل ما يلاقي المحل قابل. المحل قابل يعني والله في هذه اللحظة فقط جاء هذا المثل فقط في ذهني، لكني والله أراه مثلا موافقا، أو يعني صورة موافقة. كان عندي سيارة بتاعتي يعني قديمة كده على قد حالها، فكنت أوقفها قدام البيت، يعني أجي تاني يوم ثالث يوم أو نحو ذلك بعد ما أركنها، أنزل أركب السيارة ألاقي ريحة السيارة سيئة جدا جدا. إيه اللي حصل؟ حشرة معينة إحنا كلنا عارفينها في الشوارع اسمها العرس، تدخل السيارة وتتبول فيها ونحو ذلك، وأنا أعمل كل الأسباب مش عارف أطلعها، مش عارف يعني أمنحها. سبحان الله، قال لي أحد الإخوة، وسبحان الله، قال لي: نظف المكان كويس وبعدين حط عطر أو طيب في المكان دايما. وبالفعل سبحان الله حطيت إزازة مسك في العربية. إزازة المسك في العربية، كل منزل أركب العربية أو أنا طالع مروح طالع البيت لازم أقعد أعمل الكراسي وأعمل الحاجات اللي حوالين المكان اللي هو يظن أنها تيجي منه. سبحان الله، في أيام قليلة انقطعت. سبحان الله العظيم. أنا أقصد مثال لماذا؟ كل ما كان المحل قابل، كل ما يجي الشر والقرف والنجس والعياذ بالله والشيطان عامل زي الحرسة دي، كل ما تيجي المكان تلاقي ريحته وحشة بتاعتها هي تيجي عليه تاني. لما تطهر المكان وتنظف وتحط فيه حاجة طيبة ريحتها حلوة، أبدا مانيش داخله. هو ده المثال والله أعلم اللي أنا أقصده، إن هو ده الشيطان. كل ما أنت تتطهر من دنس المعاصي والذنوب والعياذ، كل ما يبعد وما يبقاش عليك سلطان، وكل ما الإنسان منه والعياذ بالله يعني يقترف ما يقترف، يقترف من الذنوب والمعاصي عاملة زي القذر والوسخات والنجسات، وهو يحب الوسخات والنجسات والقذرات والعياذ بالله، ويتمكن بقى منك أكتر ويفضل قاعد ما يطلعش، لأن أنت اللي حطيت له المكان، أنت اللي مجهز له المكان، مكان للاستقبال، مكان قذر كله معاصي كله ذنوب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال: وسلطان الشيطان على أوليائه ليس لهم فيه حجة وبرهان، وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم لما وافقت أهواءهم وأغراضهم، فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته. أي والله، وعندنا أبرز مثال في الدنيا اليهود والعياذ بالله، عرفوا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنه هو النبي، ومع ذلك كفروا بالله وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الشيطان ما أخذهمش وقال لهم أنتوا كفرة، أو أنتوا أنا هاخدكم كده خليكم كفرة، لا، الشيطان فضل يزيل لهم، وده وافق هوى عندهم، وافق هوى عندهم. ولذلك يقول: وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم لما وافقت أهواءهم وأغراضهم. الكلام يجيله على هواه، زي الناس اللي يروحوا عندهم مسألة ويروح يسأل كذا واحد من العلماء أو الناس، يقوم يجيله الجواب اللي مش على مزاجه، يتنوا يدور على واحد لحد ما يلاقي واحد يجيب له جواب على إيه؟ على هواه، ويعمل بقى اللي هو المخالفة. هو الشيطان هو اللي خلاه يعمل مخالفة مباشرة؟ لا، هو هواه، هو مايل لده، والشيطان عمال يخدم بقى في هذه المسألة. نعم. فقال: تسليطه على المؤمنين بسبب ذنوبهم. هنا ده عنوان جانبي كده فرعي على يعني أول هذه الجوانب، وهو أنه لا سلطان له على عباد الله الصالحين. وبعدين المصنف يعني رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا جاب لنا عنوان فرعي كده، كأنها هي مسألة هتخطر بذهننا دلوقتي. طب إيه اللي بيخلي الشيطان يتسلط على المؤمنين؟ قال: تسليطه على المؤمنين بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم. قال في الحديث: إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر، فإن جار تبرأ منه وألزمه الشيطان. الشاهد من الحديث طول ما هو القاضي عادل الشيطان بعيد عنه، لأنه نظيف الشيطان بعيد عنه. أول ما القاضي يظلم يتوسخ، يبقى مليان قذارة بقى، يقوم الشيطان يحب القذارة والعياذ بالله. يجي بقى الشيطان يتملكه، بعد ما كانت مرة واحدة هتبقى اثنين وهتبقى عشرة وهتبقى أكثر والعياذ بالله. ويروي لنا أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله قصة طريفة، وبغض النظر عن مدى صحتها فهي تصور قدرة الإنسان على قهر الشيطان إذا أخلص دينه لله، وكيف يصرع الشيطان الإنسان إذا ضل وزاغ أي الإنسان. هيقول لنا قصة بغض النظر كما قال يعني المصنف عن مدى صحة القصة، هي من المواعظ اللي كان أحيانا بعض الوعاظ ربما يذكرها منقولة عن الحسن البصري. قال: كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضبا لله، حطوا هنا تحتها خطين دلوقتي كده، فجاء ليقطعها غضبا لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان. وده ما أكثرهم، قبله إبليس متصور في صورة إنسان، فقال: ما تريد؟ ترح فين فلان؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ أول بال اللي يعني كيد الشيطان، هو طب أنت يا عم أنت ليش تقطعها ليه؟ أنت بتعبدهاش، ما تخليك في حالك، زي منهج ناس كتير جدا، إنه هو عنده منهج إن أنا ماشي كويس، طب والمنكرات اللي حواليا أنا ماليش دعوة، خليني أنا في نفسي. منهج فاسد والعياذ بالله، منهج فاسد. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديد؟ هو ده منهج الناس دي. احنا كويسين، احنا مش بنعمل معاصي، بس ما لناش دعوه بحد برضه، ولا نقول لحد حلال ولا نرد حد حرام عشان الناس ما تزعلش مننا، وخلينا محافظين على ما نزعلش لا بتاع المعاصي ولا نزعلش بتاع الطاعه، احنا اصدقاء للفريقين. هذا والعياذ بالله قد ياخذ الانسان الى النفاق والعياذ بالله، نسال الله العافيه. قال: اذا انت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ بيقول للراجل يعني. قال: لا اقطعنها. الراجل الطيب ده يعني عنده توحيد ورايح يقطع الشجرة، لا مصر، لأن دي شجرة بسببها بيشرك بالله. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطع، ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. لك دينارين، دينارات من الذهب يا أخوانا، لك ديناران، احنا وقفنا على الدينارين، لك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. كل يوم هجيب لك أنا وحط لك عند المخدة بتاعتك، تقوم من النوم كده تلاقي 2000 دولار محطوطين تحت المخدة بتاعتك، إيه رأيك؟ قال: ثم أصبح بعد ذلك قال فمن أين لي ذلك؟ الراجل بقى اللي كان بتاع التوحيد أهو رايح يقطع الشجرة، ضعف كيد الشيطان، قال له حط لك هنا 2000 دولار تحت البتاعة كل يوم، 200 دولار تحت البتاعة كل يوم حد، فمن أين لك ذلك؟ قال: أنا لك، يعني أنا اللي ضامن لك هذا، كل يوم هتلاقي المبلغ عندك. فرجع ساب الشجرة خلاص، فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. أول يوم على طول بعد ما رجع قام من النوم لقى الدينارات محطوطة. قال: فأصبح فوجد دينارين عند وسادته، ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا. تاني يوم تأمن النوم، فين الفلوس؟ الشيطان معرفش يسرق له دينارات من حتة تانية، معرفش يجيب له دينارات من حتة تانية، فلم يجد شيئا، فقام غضبا ليقطعها. أو إن الشيطان فعلا تعمد ما يجيبلوش يعني الدينارات، فقام غضبا. قال هو قال لي عشان هجيب لك دينارات، ما جابش، طب أنا رايح دغري دلوقتي أقطع الشجرة. قال: فتمثل له الشيطان في صورته وقال: ما تريد؟ قال: أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل؟ انت مش رايح المرة دي تقطعها في سبيل الله، انت رايح ماذا؟ انتقاما لانه ما جالكش الدينارين. فذهب ليقطعها فضرب به الارض. الشيطان راح مديله ألم وقعه، عجزه والعياذ بالله، مع انه لو كان بقى على التوحيد القوي اللي كان عليه الاول كان هو اللي هيكيد الشيطان، الشيطان مش هيقدر يعمل له حاجه. فضرب به الارض وخنقه حتى كاد يقتله. قال: اتدري من انا؟ قال: انا الشيطان، نعوذ بالله، جئت اول مره غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك. انت كنت الاول انت اللي قوي، انت راجل بتاع توحيد وقوي وعندك دين، وانا ضعيف قدامك والعياذ بالله، الشيطان بيقول. لكن الان انت والعياذ بالله صاحب شهوات ودنيا، مش لله قايم، عشان كده ضعيف والعياذ بالله، ما يملك ان يفعل شيئا. يقول: وقد حدثنا الله في كتابه عن شخص آتاه الله آياته فعلمها وعرفها، ثم إنه ترك ذلك كله فسلط الله عليه الشيطان فأغواه وأضله وأصبح عبرة تروى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. قال: وأصبح قصة تتناقل. قال الله تعالى في القرآن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث والعياذ بالله. بعد ما كان عزيز بطاعة الله، عنده علم وعنده عزة وعنده طاعة وصلاح، فلما والعياذ بالله انتقل لشهوات الدنيا ترك كل ذلك. زي بعض الناس اللي نسأل الله العافية بنسمع عنهم، كنت تلاقيه في ساعة، فبعض نسمع عنهم والعياذ بالله، كنت تسمع تجده اللحية ما شاء الله والسمت وممكن مفوه وخطيب، وفجأة تلاقي واحد هو الشخص، بس تغير الشكل تماما والحال، فجأة تلاقي الشخص ده انقلب على عقبيه والعياذ بالله، ممكن مدخن، ممكن يكتب في كلام ضد الإسلام والعياذ بالله، وأشكال كتير سمعناها. ضرب الله مثلا لهؤلاء، لما كانوا على الدين رفعهم الله، لما والعياذ بالله انسلخوا من الدين صاروا كالكلاب والعياذ بالله. الكلب يلهث في كل حال، ولذلك قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الإنسان غير الكلب عزكم الله. إنسان إمتى يلهث؟ لما يجري ورا حاجة يلهث، إنما الكلب واقف بيجري بيلهث على طول، الكلب يطلع لسانه. هو ده شأن والعياذ بالله من انسلخ من طاعة الله تعالى وعبادة الله تعالى، زي الكلب والعياذ بالله، يفضل على طول بيلهث وراء الدنيا والعياذ بالله. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال: واضح أن هذا مثل لمن عرف الحق وكفر به، كاليهود الذين يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه ثم هم يكفرون به. أما هذا الذي عناه الله هنا فقال بعضهم: هو بلعام بن بعوراء كان صالحا ثم كفر، وقيل هو أمية بن أبي الصلت من المتألهين في الجاهلية، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به حسدا، وكان يرجو أن يكون هو النبي المبعوث، وليس عندنا نص صحيح يعرفنا بالمراد من الآية على وجه التحديد. وهذا الصنف الذي يؤتى الآيات ثم يكفر صنف خطر نعوذ بالله، به شبه من الشيطان، لأن الشيطان كفر بعد معرفته الحق. إبليس ما كان قاعد مع الملائكة بيعبد ربنا وحاجة عظيمة جدا في العباد، لكن والعياذ بالله لما والعياذ بالله غلب شهوته وهواه والعياذ بالله استكبر على أمر الله تعالى، حسد آدم واستكبر فانسلخ والعياذ بالله. قال: ولقد تخوف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع على أمته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.